إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبابي الكرام، بداية نقول عظم الله أجوركم جميعا بوفاة عالم الأمة وفقيدها سماحة الشيخ ناصر الدين الألباني، ذلك الرجل العلم الذي أفنى حياته دفاعا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي أحدث انقلابة كبرى في منهج الأمة وفكرها في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فميز الصحيح من الضعيف من الموضوع. ولا نجد طالب علم يكتب أو يبحث يستطيع أن يستغني عن مؤلفاته وكتبه رحمه الله، فنسأل الله العلي العظيم أن يرفع درجته في المهديين، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم نسألك أن تبدلنا عالما ربانيا يحل محله ويسد ذلك الفراغ الكبير الذي تركه. أحبابي الكرام، أما عن موضوع هذا اليوم فاعلموا أن السلطان زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا، وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده، به يمتنع حريمهم وينتصر مظلومهم وينقمع ظالمهم ويأمن خائفهم. وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. وفي حديث آخر وإمام مقتصد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. قالت الحكماء: إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم، ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا. وصلاح الرعية بصلاح الراعي. قالت الحكماء: الناس تبع لإمامهم في الخير والشر. وقال ابن القيم رحمه الله: أعمالكم عمالكم، فإن ولاتنا من جنس أعمالنا. وخير الحكام من إذا ولي لم يطابق بين جفونه وأرسل العيون على عيونه، فهو غائب عنهم شاهد معهم، فالمحسن في عهده راج والمسيء خائف. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه لما ولي الخلافة، كتب إلى الحسن بن أبي الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل، فكتب إليه الحسن رحمه الله قائلا: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونقفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق بها، الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكنها من أذى الحر والقر. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه، تربعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتقتم بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. ومما قال: لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. يا أمير المؤمنين، ولا تنظر إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا، وأنت مأسور في حبائل الموت، وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين. أحبابي الكرام، وهذه الخطبة في بيان لما يجب أن يكون عليه الحاكم في حكمه وبين رعيته، لنعرف أين كنا وإلى أي مدى وصلنا. وسنعرض في هذه الخطبة لحياة رجلين عظيمين، هما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللذان أخذ الخلافة عن استحقاق، وعرفوا الخلافة ففازوا فيها فوزا عظيما، لا أولئك الذين يفوزون بنسبة 95. أحبابي الكرام، أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو ثاني اثنين. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن قحافة، ولو كنت متخذا خليلا، أو لو كنت متخذا من الناس خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت عائشة: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. صدق المرسل إيمانا به، ولحى في الله من كان كفر، ثم بالغار له منقبة خطه الله بها دون البشر، ثاني اثنين وقول المصطفى: معنا الله فلا تبدي الحذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. وحكام اليوم يأكلون أموال الناس أضعافا مضاعفة، يأكلونها عدوانا، ويأكلون الربا أضعافا مضاعفة، ويقولون هل من مزيد. ولله ذر الصديق، لقد لاقى حين ارتد العرب ما تضعضع له الجبال الرواسي. لله دره وهو يجهز جيش أسامة ويبعثه، والعرب من كل حدب وصوب تكاد تفتك بأهل المدينة. لله دره وهو يقول: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم على منعه. لله دره حين قاتل المرتدين: والله حسبنا ونعم الوكيل، ونحن نرى المرتدون يعيثون في الأرض فسادا، وتكون لهم الوجاهة والمناصب، ويكون لهم الحل والعقد بعد ذلك. إن الله عز الإسلام برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. جمع يوم الردة شمل الإسلام بعد أن نعق غراب البين، وجهز عساكر العزم، فمرت على أحسن ذيل، وصاح لسان جده فارتاع من بين الصفين، فقال: أقاتلهم ولو بابنتي هاتين. عاد به روض العلا منظرا من بعد ما كان العلا قد اضمحل، سائل به يوم بني حنيفة، والبيض في بيض الرؤوس تنتضل. كم خلل رم ولولا عزمه، ما رم في الإسلام هذاك الخلل، وكم له من نائل يسير ما بين الأنام ذكره سير مثل. سكينة الله عليه أنزلت، وفضله في سورة الفتح نزل. أقسم بالله يمينا صادقا، لو فاضل الأملاك بالصدق فضل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غاب عنه فيصله وربانه، قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. إنه موقف الحاكم الذي يدرك أنه لن يكون عظيما إلا بقدر ما تكون أمته عظيمة، ولن يكون حرا إلا بقدر ما تكون أمته حرة، ولن يكون آمنا إلا بقدر ما يكون شعبه آمنا. قال ابن الجوزي في التبصرة: إنه لما استخلف أي الصديق أصبح غاديا إلى السوق، وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة، فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا، فقال: بل لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. وبعد أن ولي الخلافة رضي الله عنه أراد أن يمضي إلى السوق، فعارضه الصحابة وقال له عمر: وماذا تصنع بالسوق وقد وليت أمر المسلمين؟ وفرضوا له الكفاف بعض شاة كل يوم ومئتي دينار وخمسين في العام، زيدت بعد ذلك إلى شاة كل يوم وثلاثمائة دينار في العام. وما كان يأكل أهله إلا جريش الطعام، وما كان يلبس إلا خشن الثياب. فلما أدركه الموت دعا الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال لها: انظري ما زاد في مال أبي بكر منذ ولي هذا الأمر، فرديه على المسلمين. وبكى عمر رضي الله عنه حين رأى ما تحمله أم المؤمنين تنفيذا لوصية أبيها: بعير كان يستسقي عليه الماء، ومحلب كان يحلب فيه اللبن، وعباءة كان يستقبل فيها الوفود. فانفجر عمر باكيا وقال: يرحم الله أبا بكر، لقد أتعب كل الذين يجيئون بعده. وعن أسيد بن صفوان قال: لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان السمع والبصر، يعني أبا بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي، يعني أبا بكر وعمر. أما أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذا شأن آخر. إنه الفاروق الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في همته وعبقريته: أريت في المنام أني أنزع بدرو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين أي دلوماء أو دلوين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا أي دلاء عظيمة، فلم أرى عبقريا أي سيدا يفري فريه أن ينزع نزعه، حتى روي الناس وضربوا بعطن أي شربوا ورووا الإبل وذهبوا بها إلى حيث تستريح. ولما ولي الخلافة رضي الله عنه شمر عن ساق جده فكظم على هوى نفسه وحمل في الله فوق طوقه متيقظ العزمات مذ نهضت به. عزماته نحو العلا لم يقعد ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يومه فعل العواقب في قدي. إنه عمر الذي قال له علي رضي الله عنه لقد أذللت الخلفاء من بعدك يا أمير المؤمنين. إنه عمر الذي قال لو مات ججي بطف العراق أي بشط العراق لخشيت أن يحاسب الله به عمر. وأمة الإسلام اليوم تنام في المقابر وتسكن الخرائب وتعيش تحت مستوى الفقر، وموائد الملوك والأمراء ترمى للكلاب بما يفيض بها عن حاجتهم. وقال والله لأن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. نعم ولك حق أن تقول ذلك يا أمير المؤمنين. همم دونها الكواكب تتلو، عزمات للنار فيها اتقاد، كلما قيل قد دجى ليل خطب فلرأي الفاروق فيه زناد، مغرم بالمكارم الغر لما ضم أبكارها إليه الولاد، ساهر العين بالعزائم يقظان وقد قيد العيون الرقاد، قد كفته المناقب المدح مدح إلا مدحنا من صفاته يستفاد. إنه عمر الذي حمل الدرة يؤدب بها، وقيل بعده لدرة عمر أهيب من سيفكم، يؤدب المارقين ويؤدب الخارجين عن هدي سيد المرسلين. أما من يسبون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم فما كان يسجن وما كان يضرب، وإنما السيف يقطع الرقاب لأن هؤلاء لا يكون معهم إلا القتل. إنه عمر أبو الفتوح العظيمة، فتح العراق كله، السواد والجبال وأذربيجان وكور البصرة وأرضها وكور الأهواز وفارس وكور الشام كلها ما خلا أجنادين، وفتح الجزيرة والموصل ومصر والإسكندرية، وقتل رضي الله عنه وخيله على الري قد فتحوا عامتها، وأسلحة المسلمين اليوم تمتلئ بها المخازن، وأمة الإسلام ينتهك عرضها وتسرق أموالها، وإذا خرج السلاح فعلى المسلمين بعضهم البعض. خرج رضي الله عنه في سواد الليل فرآه طلحة رضي الله عنه، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت وإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة سكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع، أعثرات عمر تتبع. وخرج يوما رضي الله عنه إلى السوق فرأى إبلا سمانا، فقال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وأرسل في طلبه. فلما أتاه قال له ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فقال عبد الله إنها إبل أنضاء، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى الحما أتاجر فيها وأبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال عمر ويقول الناس حين يرونها ارعوا إبل أبي ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. ثم صاح به يا عبد الله خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين. وكان رحمه الله يقول لأقاربه إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتي برجل وإني والله لا أوتي برجل منكم وقع فيما نهيت عنه الناس إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وعدا وحرول رضي الله عنه وراء بعير أفلت من معطنه، فلقيه علي بن أبي طالب فقال له إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: بعير ند من إبل الصدقة، أطلبه. فقال علي: لقد أتعبت الذين سيجيئون بعدك يا أمير المؤمنين. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، وكيف كانوا رضي الله عنهم يسهرون على راحة الرعية. فعن أنس بن مالك قال: بين عمر رضوان الله عليه يعث بالمدينة، إذ مر برحبة من رحابها، فإذا هو ببيت من شعر لم يكن بالأمس، فدنا منه فسمع أنين امرأة، ورأى رجلا قاعدا فدنا منه فسلم عليه، ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية، جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله. فقال: ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟ فقال: انطلق رحمك الله لحاجتك. قال: علي ذلك، ما هو؟ قال: امرأة تمخض. قال: هل عندها أحد؟ قال: لا. قال: فانطلق، أي عمر رضي الله عنه، حتى أتى منزله، فقال لامرأته: أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. قال لها: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة تمخض، ليس عندها أحد. قالت: نعم إن شئت. قال: فخذي معك ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدهن، وجيئي ببرمة وشحم وحبوب. قال: فجاءت به، فقال لها: انطلقي، وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت، فقال لها: ادخلي إلى المرأة. وجاء حتى قعد إلى الرجل، فقال له: أوقد لي نارا، فأوقد تحت البرمة حتى أنضجها وولدت المرأة. فقالت امرأته: أي أم كلثوم يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بالغلام. فلما سمع بأمير المؤمنين كأنه هاب، فجعل يتنحى عنه، فقال له: مكانك كما كنت. فحمل البرمة فوضعها على الباب، ثم قال: أشبعيها. ففعلت، ثم أخرجت البرمة فوضعتها على الباب، فقام عمر رضي الله عنه فوضعها بين يدي الرجل، فقال: كل ويحك، فإنك قد سهرت من الليل. ففعل، ثم قال لامرأته: أخرجي. وقال الرجل: إذا كان غدا فأتنا فآمر لك بما يصلحك. ففعل الرجل فأجزاه وأعطاه رضي الله عنه وأرضاه. أما في عام الرمادة رضي الله عنه، فهذا عياض بن خليفة يقول: رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون، وذلك من قلة الطعام. وأختم حديث هذا الصحابي الجليل بهذه القصة، وكيف كان شديدا على وزرائه وعماله الذين يبعثهم هنا وهنا. فعن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استعمل عاملا كتب عليه كتابا، وأشهد عليه رهطا من الأنصار ألا يركب برذونا، ولا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين، ثم يقول: اللهم اشهد. وكان عبد الله بن قرط من خير عماله، أي من خير عمال عمر رضي الله عنه، إلا أنه بنى دارا فارهة، فقال له عمر: استعملتك وشرطت عليك شروطا، فتركت ما آمرتك به وانتهكت ما نهيتك عنه، أما والله لو عاقبنك عقوبة أبلغ إليك فيها، ايتوني بدراعة من كساء وعصا و300 شاة من شاء الصدقة. ثم قال له: البس هذه الدراعة، وقد رأيت أباك وهذه خير من دراعته، وهذه خير من عصاه، اذهب بهذه الشاة فرعها في مكان كذا وكذا، وذلك في يوم صائف، ولا تمنع السائل من ألبانها شيئا. واعلم أن آل عمر لم نصب من شاء الصدقة ومن ألبانها ولحومها شيئا. فلما أمعن رده، قال: أفهمت ما قلت لك؟ وردد عليه الكلام ثلاثة. فلما كان في الثالثة ضرب بنفسه الأرض بين يديه، أي سقط عبد الله بن قرب على الأرض وأخذ يضرب بيديه على الأرض، فقال: إني لا أستطيع ذلك، فإن شئت فاضرب عنقي. قال: فإن رددتك فأي رجل تكون؟ قال: لا ترى إلا ما تحب. فرده، فكان خير عامل بعد ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالقرآن الكريم وهديه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أحبابي الكرام، ما كنت أود الحديث في هذا الموضوع، وهو موضوع المرتدين في هذا البلد، لأنني قد تحدثت في هذا الموضوع طويلا، وتكلمت فيه كلاما طويلا وفصلت فيه تفصيلا جليا حتى أوضحت أنه من عقيدتي وعقيدة عامة أهل السنة والجماعة أنه من لم يكفر الكفار فقد كفر. وإنما طلعتنا به الصحف اليومية من سجن لأحد المرتدين في هذا البلد وما أثار ذلك من ضجة كبيرة بين الناس ما كان يدعوني للحديث، فإن هذا أقل من أن يذكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قد كان في يوم من الأيام يجلس في صدر مجالس العلم ويحضر ديوانيات الملتزمين ويكون أول من يدخل إلى هذه الدواوين، ولكن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. وما دعاني للحديث في هذا اليوم لا أنه سجن، ولكن لأمر عجيب حصل بين الناس أو أمور حدثت بين الناس. الأمر الأول هي العاطفة الجياشة عند بعض المسلمين تجاه هذا الرجل وأنه ظلم، وقامت الصحافة العلمانية التي تحكم هذا البلد وأخذت تنشر صوره وأنه سجين حرية الكلمة. فأقول لأولئك المتعاطفين مع هذا الرجل أنه لا تعاطف في هذه الأمور، وأن هذا الرجل لم يأخذ حقه أصلا، وأن هذا السجن إنما هي مكرمة له لما قام به من سب للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الغريب هو ما يقوله كثير من الناس وخاصة من الملتزمين عن نزاهة القضاء الكويتي، ووالله ما كان في يوم من الأيام نزيها، وإن هذا الحكم الذي صدر في حق هذا المرتد هو دليل على نقض هذا القضاء لحكم الله سبحانه وتعالى، ودليل آخر على أنه يحكم بغير ما أنزل الله، ودليل ثالث على أنه يأتي بأحكام الغرب من فرنسا وأوروبا ليطبقها على المسلمين. إن القضاء لو كان نزيها لا قام حد الردة على هذا، فعلى أصح أقوال العلماء كما عند الحنابلة رحمهم الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا توبة له ولا يستتاب وإنما يقتل، وإن سجن هذا الرجل شهرا لهو دليل على التخاذل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سجن هذا الرجل شهرا لدليل آخر على التواطؤ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ثالث على أن هذه مكافأة مبطنة لمن أراد أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسجن شهر. ثم تأتي المكرمة الأميرية ويمكن أن يخرج أو يوضع في مصح نفسي في غرفة 5 نجوم وأنه مريض. والقانون الكويتي والدستور الكويتي يقول بأن من مس الذات الأميرية فإنه يسجن 5 سنوات، أما من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسجن شهر ويمكن أن يستأنف. ولولا أن القاضي في ذرة من غيرة لقبل الاستئناف وألقى عنه الحكم. ونحن لا نطالب بهذا الحال أن يساوى من يسب النبي صلى الله عليه وسلم بمن يعتدي على الذات الأميرية فيسجن 5 سنوات، لا، ما نقول هذا الكلام. وإن قلنا هذا الكلام فنحن نؤيد نقض أحكام الله سبحانه وتعالى. نحن نقول من يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتد يجب أن يقتل، هذه هي الحقيقة. وأن من يتعاطف مع هؤلاء في إيمانه دخن وفي إيمانه شك فليعد إلى نفسه وليراجع حساباته. لو أن هذا قد سب أباه لرأيتم الأعاجب، لو أن هذا الذي سجن قد سب أبا واحد منا أو أم واحد منا لرأينا الأعاجب مع هذا الرجل. أما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم بالفشل ويعتلى على الملائكة ويطعن في الذات الإلهية فهذه أمور يتكفلها القضاء النزيه في هذا البلد. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تنساقوا وراء الصحافة العلمانية، واتقوا الله ولا تأخذكم عاطفة مع هؤلاء، فإن هؤلاء أحق ما يمكن أن يتخذ، أقل ما يمكن أن يتخذ في حقهم أن يقتلوا، وحسابهم بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا، واعلموا أن الله قد قال قولا كريما تنبيها لكم وتذكيرا وإعلاء لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي،